إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 13 الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. قال: متفق عليه. هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله لبيان السنة في كفن الرجل، لبيان السنة في كفن الرجل أو في كفن الميت. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله: هذا أثبت ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفن الميت من جهة النقل. هذا الحديث أثبت ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفن الميت من جهة النقل. ولذلك تلاحظون أن العلماء يقدمون العمل بظاهر هذا الحديث عن غيره في بيان ما يكفن فيه الميت. قوله رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها، راوية هذا الحديث أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق، وهي من 7 الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم رجال إلا هي. وهؤلاء 7 أحاديثهم تزيد عن 1000 حديث رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد توفيت رضي الله عنها 57 للهجرة. تقول رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولها كفن هذا فعل مبني لما لم يسمى فاعلا، وهو بمعنى التغطية والكفت. فقولها كفن التكفين بمعنى التغطية والكفت، كما قال الله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا. كفاتا يعني وعاء، يعني وعاء. والكفت في لغة العرب بمعنى الضم والجمع، ولذلك يوضع الإنسان في الأرض فتضمه وتجمعه إذا وضع في قبره، فسمي كفتا. ونائب الفاعل هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هو الذي كفن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات؟ الظاهر الله تعالى أعلم أن الذي كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات هم الذين غسلوه عليه الصلاة والسلام. الذين غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين تولوا تكفينه. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله في الاستذكار: كان علي رضي الله عنه غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفنه، ومعه الفضل ابن عباس وأبوه عباس رضي الله تعالى عنه. فالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه الفضل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي هو أيضا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معهم كما سبق معنا في تغسيله قثم ابن العباس، وهذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وكذلك أسامة بن زيد، وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين تولوا تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أيضا أنهم هم الذين تولوا تكفينه. قالت رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب. يقول الزرقاني في شرح موطأ الإمام مالك، قال: في طبقات ابن سعد عن الشعب إزار ورداء ولفافة. يعني هذه الأثواب الثلاثة، قال: إزار، والإزار هو الذي يلبس في أسفل البدن، ورداء وهو ما يلبس لأعلى البدن، ولفافة يعني يلم فيها العبد، يعني جسد العبد كاملا. قال: وزاد ابن المبارك عن هشام: يمانية، يعني هذه الأثواب الثلاثة يمانية، قال: بخفة الياء نسبة إلى اليمن، نسبة إلى اليمن. وجاء في سنن أبي أو ابن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث رياط بيض سحولية، في ثلاث رياط. والرياط قالوا جمع ريطة، وهي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة، يعني قطعة واحدة من القماش. فكفن في ثلاث رياط، يعني في ثلاث قطع، صلى الله عليه وسلم بيض سحولية. وقولها رضي الله عنها في ثلاثة أثواب، الأثواب جمع ثوب، الأثواب جمع ثوب، وهو ما يلبسه الإنسان من كتان أو حرير أو خز أو صوف أو قطن أو فرو أو غير ذلك، إما يشرع للإنسان أن يلبسه. إذا كان هذا، سواء كان هذا الثوب مخيطا أم غير مخيط، أو هذه القطعة سواء كانت مخيطة أو غير مخيطة تسمى ثوبا، إذن فالثوب يطلق عليها سواء كانت مخيطة كالقميص أو كانت غير مخيطة كالإزار والرداء، هذا كله يسمى الثوب. والمراد في هذا الحديث ما كان منها قبل تفصيلها وخياطتها، يعني ثلاث لفائف، ثلاث لفائف، مثل ما يتغطى بالإنسان إذا أراد أن ينام، قطعة من القماش يعني كبيرة، فثلاث أثواب يعني ثلاث قطع من القماش كبيرة يلف فيها الإنسان كاملا، يلف فيها الإنسان كاملا. قالت رضي الله عنها: بيض، في ثلاثة أثواب بيض، وبيض هذا جمع أبيض، وهو وصف للون، هذا وصف للون هذه الأثواب أنها كانت بيضاء. يقول ابن الملقن عليه رحمة الله في الإعلام، يقول: بيض وزنه في الأصل فعل، بيض على وزن فعل، قال: بضم الفاء مثل حمر، ولكن أبدل من ضمة الياء كسرة كراهية انقلاب الياء واوا، فلذلك قيل بيض، لو بقيت على ما هي عليه لقيل بوض، وهذا فيه ثقل في النطق، فقيل بيض، فقيل بيض، إذن فحصل فيها إبدال. يعني بدل ضمت الباء كسرة، والكسرة تناسبها الياء، فلذلك قيل بيض، وهذا أسهل في النطق. ثم ذكر رحمه الله فائدة تتعلق بالألوان، قال إن أصول الألوان أربعة، إن أصول الألوان أربعة: الإبيضاض، الإبيضاض، والإحمرار، والإصفرار، والإسوداد. إذن فهذه أصول الألوان، وما عدا ذلك من الألوان يتشعب منها، وما عدا ذلك من الألوان قال يتشعب منها. والشاهد هنا أن كفن النبي صلى الله عليه وسلم كان لونه أبيض، كان لونه أبيض، واللون الأبيض مميز عن غيره، اللون الأبيض مميز عن غيره من الألوان. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن هذا عند شرحنا لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الآتي، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. البسوا من ثيابكم البياض فإنه من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. ولذلك يسن في يوم الجمعة حينما يريد الذهاب إلى الجمعة أن يلبس اللون الأبيض، أو في يوم العيد، هذا من أحسن الثياب، هذا من أحسن الثياب، فيلبس اللون الأبيض، ويجوز أن يلبس غيره، لكن من حيث الأفضلية والأكمل في اتباع الهدي أن يكون قميصا أبيض أو ثوبا أبيض. وكذلك الكفن، فالأفضل فيه أن يكون من اللون الأبيض، لكن لو كفن في ثوب آخر يجوز في لون آخر، لو كفن في لون آخر من غير اعتقاد فضيلة فيه فإنه يجوز، إن بعض الناس لاعتقاد فاسد يقول أنا أكفن في لون أخضر إن هذا لون الجنة وتفاؤلا بهذا اللون، وما أدراك، هل أنت خير من النبي صلى الله عليه وسلم وكفن في ثوب أبيض؟ فالشاهد إذن أنه يجوز التكفين يعني في أي لون آخر، لكن الأفضل أن يكون من اللون الأبيض، لقوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في حديث ابن عباس: وكفنوا فيها موتاكم، يعني الثياب البيض كفنوا فيها موتاكم. وهذا الحمد لله ما جرت عليه عادة الناس، أن الناس يختارون في الكفن اللون الأبيض. ثم قالت رضي الله عنها: ثلاثة أثواب بيض سحولية، سحولية، وجاء في بعض الروايات سحولية، فتنطق بفتح السين وبضمها. يقول ابن الأثير عليه رحمة الله في النهاية، قال: يروى بفتح السين وضمها، يروى بفتح السين سحولية وبضمها سحولية. قال: فالفتح منسوب إلى السحول وهو القصار، لأنه يسحلها أي يغسلها، أو إلى سحول وهي قرية باليمن، وهي قرية باليمن. قال: وأما الضم، يعني هذا على الفتح، وأما الضم سحول، قال: فهو جمع سحل، وهو الثوب الأبيض النقي، ولا يكون إلا من قطن. وقال صاحب طرح التثريب، قال: وفي المحكم السحل ثوب أبيض، وخص بعضهم به الثوب من القطن، وقيل السحل ثوب أبيض رقيق، وجمع كل ذلك أسحال وسحول وسحل. انتهى كلامه رحمه الله. يعني المقصود هنا ماذا في قولها سحولية؟ المقصود أن كفن النبي صلى الله عليه وسلم كان من ثياب جيء بها من اليمن، يعني من بلدة في اليمن أو قرية في اليمن تسمى سحور، فالثياب التي تؤتى منها يقال لها هذه ثياب سحولية، هذه ثياب سحولية يعني جيء بها من تلك البلدة من اليمن. يقول صاحب البدر المنير، يقول السحل الثوب الأبيض، السحل الثوب الأبيض، والجمع سحل مثل رهن ورهن، تقول رهن ورهن يعني يجمع على رهن بإسكان الهاء ورهن بضم الهاء، فتح الراء وإسكان الهاء أو ضم الراء وضم الهاء. قال وربما جمع على سحول مثل فلس وفلوس، وسحول مثل رسول، يعني سحول على وزن رسول، هذا معنى قوله مثل رسول يعني على وزن رسول سحول. ثم قال بلدة باليمن يجلب منها الثياب وينسب إليها على لفظها فيقال أثواب سحولية، وبعضهم يقول سحولية بالضم نسبة إلى الجمع. قال وهو غلط، لاحظ هذه الفائدة التي سيذكرها الآن، قال وهذا غلط. لماذا غلط؟ قال أن تقول سحولية، لماذا غلط؟ قال لأن النسبة إلى الجمع إذا لم يكن علما وكان له واحد من لفظه ترد إلى الواحد بالاتفاق، ترد إلى الواحد بالاتفاق، ولذلك كان الفتح هو الأصوب في النطق بها. والنووي رحمه الله في شرح مسلم قال الفتح أشهر، الفتح أشهر وهو رواية الأكثر أو رواية الأكثرين، فأكثر روايات على أنها بالفتح. إذن فترجح إذن أن فتح السين هو الأكثر والأشهر رواية ودراية. قالت رضي الله عنها بيض سحولية من كرسف، من كرسف، من هنا بيانية، من هنا بيانية يعني من هذا النوع، أو هي كرسف، هذا المقصود. قول الله سبحانه وتعالى في سورة الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فمن هنا بيانية تبين أن هذا الوسواس من الجنة ومن الناس، أنه من الجنة ومن الناس، فمن هنا تكون بيانية. والكرسف بضم الكاف وإسكان الراء وضم السين، كرسف، والكرسف هو القطن، هو القطن. يقول صاحب لسان العرب الكرسف القطن، وهو الكرسوف واحدته كرسفة، واحدته كرسفة، ومنه كرسف الدوات، الدوات يعني المحبر يوضع فيها القطن ثم يوضع عليه الحبر ثم يكتب بها. إذن فكرسف الدوات يعني قطن الدوات. إذن فبينت هنا أنه كان من قطن، من كرسف يعني من قطن. قالت رضي الله عنها ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني هذه الأثواب الثلاثة ليس فيها قميص ولا عمامة. هذه الجملة اختلف فيها أهل العلم، إن اختلفوا في فهمها، ليس فيها كرسف ولا عفوا ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة، اختلفوا في فهمها كما اختلفوا في فهم قول الله سبحانه وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. ذكر المفسرون هنا احتمالين في فهم هذه الآية بغير عمد ترونها. الاحتمال الأول قالوا أن السماوات مرفوعة بغير عمد كما نرى، السماوات مرفوعة لكن ليس فيها، ليس هناك عمد، يعني نرى السماء مرفوعة بلا عمد، هذا معنى. والمعنى الثاني قالوا أن السماوات مرفوعة بعمد لكن لا نراها، بغير عمد ترونها، يعني ترون ماذا؟ ترون السماء، يعني لا، بغير عمد ترونها، يعني لا ترون العمد أو لا ترون السماء. قالوا فالمراد هنا أنه يوجد عمد لكن لا نراها، لكن لا نراها، يعني لا نرى هذه الأعمدة التي تحمل السماء. هذان تفسيران، تفسيران لأهل العلم، والأرجح منهما هو أنه لا عمد لها، هذا القول الأول وهو الراجح، أن السماوات رفعها الله سبحانه وتعالى لا عمد لها. يقول ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره: على هذا يكون قوله ترونها تأكيدا لنفي ذلك بغير عمد، إذا نفى أن يكون لها عمد، ثم قال ترونها، يعني ترون السماء وهي بغير عمد. يقول تأكيدا لنفي ذلك، أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها، هذا هو الأكمل في القدرة. انتهى كلامه رحمه الله. يعني أن السماوات على عظمها واتساعها يرفعها الجبار العظيم جل جلاله بقدرته العظيمة دون أن تسند إلى عمد، فتبارك الله ذو العظمة والجلال وكمال السلطان سبحانه وتعالى. إذن فرفع هذه السماوات العظيمة ومع ذلك ليس لها عمد، ومن يستطيع الآن أن يجعل سقفا ولا يجعل له عمد يعني عماد وأساسات يعني يعتمد عليه. فالله سبحانه وتعالى رفع هذه السماوات بقدرته جل في علاه. إذن مثل هذا الاختلاف الذي حصل في الآية حصل أيضا في هذا الحديث، يعني قول أمنا عائشة رضي الله عنها يعني من غير أو ليس فيها قميص ولا عمامة، ما معناه؟ قالوا هذا يحتمل معنيين. المعنى الأول قالوا إن هذه الأثواب الثلاثة التي كفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس واحد منها قميص ولا عمامة، يعني ثلاث لفائف، ثلاث قطع قماش، ليس في واحد منها قميص ولا عمامة. إذن فيكون معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يكفن في قميص ولا عمامة أصلا، هذا ظاهر ما يدل عليه قول عائشة ليس فيها قميص ولا عمامة. يقول النووي رحمه الله شرح مسلم: معناه لم يكفن في ما قال معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة، وإنما كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب غيرهما، ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر، ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر. هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء، وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. إذن نفي أو النفي في حديث عائشة ليس فيها، هذا النفي هو نفي لوجود القميص والعمامة في الكفن، هو نفي لوجود القميص والعمامة في الكفن. إذن هذا الفهم الأول. الفهم الثاني قالوا إن الأثواب الثلاثة التي كفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي زيادة عن القميص والعمامة، هي زيادة عن القميص والعمامة، يعني كأنها قالت رضي الله عنها ثلاثة أثواب دون القميص والعمامة، يعني كفن في قميص وعمامة وثلاثة أثواب. هذا الفهم الثاني لهذا الحديث. يقول الباجي في المنتقى في توضيح هذا الاحتمال قال أنه كفن في ثلاثة أثواب لم يعتد فيها بقميص ولا عمامة، وإن كان ذلك من جملة ما كفن به. انتهى كلامه. إذن فعلى هذا المعنى الثاني يكون هذا النفي في هذا الحديث ليس نفيا لوجودها، قولها ليس فيها قميص ولا عمامة ليس نفيا للقميص وللعمامة، وإنما هو نفي لتعديدها في الأثواب الثلاثة. قالوا هذا نفي لتعديدها في الأثواب الثلاثة، يعني ثلاثة أثواب دون القميص والعمامة. إذن بناء على هذا يكون الكفن كم فيه؟ قالوا خمسة أثواب، قميص وعمامة وثلاث لفائف، هكذا قال. إذن هذان احتمالان يحتملهما هذا الحديث، وهذا اختلاف في فهم الحديث. ما هو الراجح من هذين الاحتمالين؟ الراجح هو الاحتمال الأول، الراجح هو الاحتمال الأول، وأنها ثلاثة فقط، لأن على الاحتمال الثاني تصير خمسة، وهذا غير صحيح، والصواب أنها ثلاثة فقط. ويرجح هذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت إن أبا بكر، تعني والدها رضي الله تعالى عنه بكر الصديق، قال لها يا بنية أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت قلت يوم الاثنين. قال في كم كفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت رضي الله عنها قلت يا أبتي كفناه في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا، أدرج فيها إدراجا. إذن فهي ثلاث لا قميص فيها ولا عمامة. إذن هذا النفي يعني أنه لا يوجد فيه في الكفن قميص ولا يوجد في الكفن عمامة، يعني ليس في الكفن شيء مفصل يعني يخيطه أو يخيطونه على تفصيل الجسد، لا قميص ولا يكون عمامة. وهذا الظاهر الذي دل عليه حديث أمنا عائشة رضي الله عنها هو ما ترجم به الإمام البخاري في صحيحه، وذكرنا غير مرة أن فقه الإمام البخاري عليه رحمه الله في تراجمه، فتراجم الإمام البخاري يذكرها وفيها فقه، لذلك ترجم لهذا الحديث بتراجم كثيرة، لكن منها ترجمتان يظهر بهما المقصود هنا. الترجمة الأولى قال فيها باب الكفن بغير قميص، إذن الكفن ليس في قميص. والترجمة الثانية باب الكفن بغير عمامة، يعني أن الكفن لا يكون فيه عمامة. فترجح إذن من هذين الاثنين هو الاحتمال الأول أنهما أو أن الكفن إنما هو ثلاثة أثواب، ثلاثة قطع قماش ليس في واحد منها قميص ولا عمامة ولا يكون فيه أيضا سراويل ولا غير ذلك، وإنما هي ثلاثة أثواب. إذن هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. يقول المؤلف عليه رحمة الله متفق عليه، وهو كما قال الحديث رواه البخاري في صحيحه تحت كتاب الجنائز، وقد أورده رحمه الله في مواضع تحت كتاب الجنائز، أورده تحت باب الثياب البيض للكفن، وتحت باب الكفن بغير قميص، وتحت باب الكفن بغير عمامة، وتحت باب موت يوم الاثنين، موت يوم الاثنين. هذا الإمام البخاري في صحيحه. أما مسلم في صحيحه فقد رواه تحت كتاب الجنائز أيضا، وبوب له النووي رحمه الله بقوله باب في كفن الميت، باب في كفن الميت. وأورد أيضا الإمام مسلم في صحيحه تتمة لهذا الحديث انفرد بها، وهي قول أمنا عائشة رضي الله عنها قالت أما الحلة فإنما شبه على الناس في أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي، ثم قال لو رضيها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها. يعني هذه الزيادة وهي قولها وأما الحلة إلى آخره، الحلة قالوا لا تسمى حلة إلا إذا كانت مكونة من ثوبين، يعني إزار ورداء، إزار ورداء. يعني هذا الجواب منها رضي الله عنها كان لسؤال طرحه بعض الناس، فكانوا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثوبين وبرد حبرة، كفن في ثوبين وبرد حبرة، هكذا جاء في بعض الأحاديث أن الناس تساءلوا هذا السؤال، فأجابت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بهذا الجواب، قالت أما الحلة، وذكرت شأنها. الحلة كما قلت هي مكونة من إزار ورداء، وهو أن أخاها عبد الله بن أبي بكر، وهذا الصحابي عبد الله بن أبي بكر توفي في خلافة أبيه، يعني توفي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فعبد الله هذا لما جاء بهذه الحلة ليكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أنها ألبست له ثم نزعت منه صلى الله عليه وسلم، فأراد هذا الصحابي أن يكفن فيها، لذلك قالت احتبسها، قال لأحتبسنها حتى أكفن فيها نفسي، لأنها مست جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أراد البركة بما مس جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ترك ذلك. لماذا ترك ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يرضهما لنبيه صلى الله عليه وسلم، لذلك قال لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيه. إذن فإذا كان الله سبحانه وتعالى لم يرضها لنبيه، إذن فأنا أيضا لا أكفن فيه، فلذلك قالت رضي الله عنها أنه باعها وتصدق بثمنها، أنه باعها وتصدق بثمنها. أما برد الحبرة وبرد الحبرة، ثوبين وبرد الحبرة، فهذا قد جاء في سنن النسائي أنها قالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه، يعني أتي بالبرد يجب أن يكفن فيه الرسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه رد، ف فلذلك قالت إنه صلى الله عليه وسلم كفن في هذه الأثواب الثلاثة فقط، ثلاثة أثواب بيض سحولية. إذن هذا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها. يستفاد من هذا الحديث ما يأتي. الفائدة الأولى: مشروعية تكفين الميت، مشروعية تكفين الميت. وعندما نقول هذا الشيء مشروع يعني قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. وهل الكفن واجب أو مستحب؟ الكفن واجب، الميت يجب أن يكفن، بدليل الأمر به في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك في حديث أم عطية رضي الله عنه. وقد تقدم معنا في قصة الرجل الذي وقصته ناقته ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: وكفنوه في ثوبيه، كفنوه يعني أمر بتكفينه، فهذا يدل على الوجوب. وكذلك لما حديث أم عطية لما غسل النسوة ابنته وأخبرنه بأنهن قد فرغنا من تغسيلها، يعني أعطاهن حقوة وقال أشعرنها إياه، فأمرهن بأن يلففن ابنته في هذا فيكون كفنا لها، فدل هذا على وجوب الكفن، وهو فرض كفاية، فرض كفاية، وهذا بإجماع أهل العلم. وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، في شرحه لصحيح مسلم في ذكر ما يستفاد من هذا الحديث قال: في هذا الحديث وحديث مصعب بن عمير السابق وغيرهما وجوب تكفين الميت، وهو إجماع المسلمين، وجوب تكفين الميت وهو إجماع المسلمين. ثم بين يعني مما يكون هذا الكفن أو على من يجب هذا الكفن، قال: ويجب في ماله، يعني في مال الميت، يعني قبل قسمة الميراث إذا كان هذا الكفن لابد من شرائه ولم يقم أحد بشرائه فيشترى من مال الميت قبل قسمة تركته. قال: ويجب في ماله، فإن لم يكن له مال، لو فرضنا مات ليس له مال، قال: فعلى من عليه نفقته، من تجب عليه نفقة هذا الميت لما كان حيا هو الذي يجب عليه أن يشتري له الكفن. قال: فإن لم يكن ففي بيت المال، ففي بيت المال يعني يكون من بيت المال يعني من عند الدولة في بيت المال. قال: فإن لم يكن وجب على المسلمين، لو فرضنا بيت المال ليس فيه مال، قال: فإنه يكون على جميع المسلمين، فيوزعه الإمام على أهل اليسار وعلى ما يرى. إذن هذا فيما يتعلق بالكفن. وقال في المجموع، قال في المجموع: تكفين الميت فرض كفاية بالنص وبالإجماع، تكفين الميت فرض كفاية بالنص وبالإجماع. أن السنة في الكفن أن يكون ثلاثة أثواب للرجل، يعني إذا كان الميت رجل فالسنة أن يكون الكفن ثلاثة أثواب. فإن قال قائل: ما وجه كونه سنة؟ ما وجه كون الكفن للرجل ثلاثة أثواب هو السنة؟ وجه كونه سنة يظهر من جهتين. الجهة الأولى أنه كفن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رضيه الله تعالى له، وقد رضيه الله تعالى له، فلذلك قال أهل العلم: السنة هي أن يكون الكفن والرجل ثلاثة أثواب. الجهة الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أجمعوا على ذلك، أجمعوا على ذلك، ومنهم الخلفاء الأربع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، وهؤلاء هم أصحاب سنة متبعة، يعني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بهم ونتبع سنتهم في قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن فسنتهم سنة متبعة، فكونهم رضي الله عنهم وارضاهم أجمعوا على ذلك فهذا دليل على أنه سنة. ومن هؤلاء الأربعة من كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو علي رضي الله عنه كما تقدم. إذن فهذا دليل على أنه سنة، لأنه صاحب سنة المتبعة رضي الله عنه. وكذلك أقره أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، قد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي. ثم أشار إلى أبي بكر وعمر، أشار إلى بكر وعمر، فدل هذا على أنهما رضي الله تعالى عنهما صاحب سنة متبعة. وإذا كان أو كانت السنة في الكفن أن يكون ثلاثة أثواب للرجل، فكيف يلف فيها الرجل؟ فيؤتى أولا بهذه القطع فتوضع على يعني السرير أو على الأرض، ويوضع تحتها ثلاثة خيوط أو أحزمة حتى يربط بها بعد اللف، فتوضع في الأسفل. إذن توضع الخيوط الثلاثة، خيط عند الرأس، خيط في الوسط، وخيط عند الرجل، ثم توضع اللفافة الأولى، ثم توضع الثانية، ثم توضع الثالثة، ثم يؤتى بالميت ويوضع فوق هذه اللفافات الثلاث. والميت يعني يكون مستور العورة كما تقدم، ثم بعد ذلك يلف في الجهة اليمنى، الجهة اليمنى يلف، ثم يزال ما على عورته، ثم تلف الجهة اليسرى، ثم يزال الذي ستر به العورة، وهذه اللفافة الأولى تلف، ثم اللفافة الثانية نفس الشيء، ثم اللفافة الثالثة نفس الشيء، ثم يربط عند الرأس ويربط عند الرجل ويربط من الوسط. هذه هي كيفية تكفين الميت، هذه هي كيفية تكفين الميت، وهذه هي السنة التي دل عليها ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لما يصنع بالكفن وما يستحب فيه، كما سيأتي في أحاديث أخرى عند المصنف عليه رحمة الله. طيب، فإن قال قائل: هل هذه السنة يعني مجمع عليها، وهل هي واجبة، يعني لابد أن تكون على هذه الكيفية؟ نقول: هذه السنة ليس مجمعا عليها، لأنه كما تقدم معنا في أن أهل العلم اختلفوا في فهم حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، لكن هذا الذي ذكرته هو الراجح، هذا الذي ذكرته هو الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم. يقول الترمذي عليه رحمة الله في سننه: والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. إذن هذا ما عليه الأكثر. وهذه السنة هي سنة مستحبة وليست واجبة، لأن الواجب في الكفن هو لفافة واحدة يلف فيها الميت، يعني تستر الميت أو يستر بها جسد الميت كله ثوب واحد، إذن هو الواجب. يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم، يقول عن استحباب كون الكفن ثلاثة أثواب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهو مذهبنا، يعني الشافعية، لأن النووي شافعي، قال: ومذهب الجماهير، هو مذهبنا ومذهب الجماهير، يعني جماهير أهل العلم يقولون بأن السنة ثلاثة أثواب وهذا مستحب. قال: والواجب ثوب واحد، والواجب ثوب واحد، هذا كلام النووي رحمه الله في شرح مسلم. وكذلك ابن الملقن في كتابه الإعلام يقول: أقل الواجب فيه ثوب واحد وما زاد مستحب، أقل الواجب فيه ثوب واحد وما زاد مستحب. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها: لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر، يعني الذي عنده قدرة أن يكفن في ثلاثة أثواب لا يترك هذا الأفضل والأكمل والأتبع للسنة، لكن لو لم يوجد واكتفوا بثوب واحد فتتحقق به أو يتحقق به الواجب، أو ثوبين فأيضا يكفي ذلك، لكن الأكمل هو ثلاثة أثواب كما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن المنذر رحمه الله في الأوسط، وقد ذكر هذا الأثر الذي ذكرته عن عائشة وذكر غيره من الأثار وكلام السلف في المسألة، ثم قال: أحب الأكفان إلي ما قدر الله جل ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم، أن كفن فيه ثلاثة أثواب بيض يدرج الميت فيها إدراجا، يعني هذا الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ومصطفاه، ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا. قال: لا يكون فيها ما يكفن فيه الميت، أو لا يكون فيما يكفن فيه الميت قميص ولا عمامة، لا يكون في هذه الأثواب الثلاثة قميص ولا عمامة. قال: فإن كفن الميت في ثوب أو في ثوبين لم أكره ذلك. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا الكلام الذي ذكره هو الذي يعني تدل عليه السنة. والأقوال الأخرى في المسألة، في هذه المسألة نذكر يعني منها ما وقفت عليه. فمن أهل العلم من يقول: الكفن ثلاث لفائف وقميص وعمامة، إذن يكون المجموع كم؟ خمسة. هذا قال به أهل العلم ويروى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهناك من قال: إزار وقميص ولفافة، إزار وقميص ولفافة. هناك من أهل العلم من قال: قميص وعمامة ولفافة، قميص وعمامة ولفافة. وهناك من أهل العلم من قال: قميص ولفافتين، قميص ولفافتين. وهناك من أهل العلم من قال: قميص وعمامة ومئزر وثوبان، أيضا خمسة. وهناك من قال: قميص ومئزر والثالث يلف فيه. هذه كلها أقوال وردت عن أهل العلم في تحديد الكفن، لكن الأكمل في موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يكون على الوصف الذي ذكرنا، ثلاثة أثواب ليس فيها قميص وليس فيها عمامة وليس فيها سراويل، وإنما هي ثلاث قطع من القماش توضع فوق بعضها ويوضع فيها الميت، ثم تلف القطعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. فهذا هو الأكمل في الكفن. طيب، فإن قال قائل قد علمنا السنة في كفن الرجل وهي ثلاثة أثواب، فهل المرأة تكفن أيضا في ثلاثة أثواب؟ هذه المسألة أيضا اختلف فيها أهل العلم، هل المرأة مثل الرجل أو المرأة تحتاج إلى تستر أكثر؟ هذا إن شاء الله سنبين الكلام عليه والراجح فيه في درسنا القادم. فنكتفي يومنا إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.